إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الناظم رحمه الله: وأما الإجماع فاتفاق مجتهدي عصر على أي حكم يجمع الجيل، فخر لأمتنا أن النبي نفى عنها اجتماعا على ما فيه تضليل. إجماع عصر على تاليه منسحب حجية، إما ضاجيل أتى جيل، وليس شرط انقراض العصر معتبرا على الصحيح للإجماع تأجيل. وصح بالقول أو بالفعل أو بهما، وفي السكوتي قد جاءت أقاويل، قول الصحابي لا تلزم سواه به، وقيل حجتني للصحب تعدل. هذا باب الإجماع، وهو الأصل الثالث من أصول هذا الدين، من أصول التشريع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي. فأخرج قوله اتفاق اجتهاد مجتهد واحد، ولو كان وحده من بلغ رتبة الاجتهاد في عصره، فالاتفاق لا يتصور إلا من اثنين فصاعدا. وأخرج قوله مجتهدي عصر، أخرج قيد المجتهدين العوام ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهذا لا يقدح مخالفته في الاجتهاد، ويمكن انعقاد الإجماع على خلافه. وفي عصر من العصور، أي أنه لا يشترط لحجية الإجماع أن تجمع الأمة من أولها إلى آخرها على حكم، بل هذا متعذر ولا يمكن العمل به، وإنما تناط الأحكام بما يمكن. فالإجماع الذي هو أصل هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور، ولا بد أن يكون لهذه الأمة، فلا اعتبار لمن بلغ رتبة الاجتهاد ولكنه كافر، بل لا بد أن يكون من مجتهدي المسلمين، فلا بد أن يكون الإجماع من مجتهدي هذه الأمة، فلا عبرة بالعوام في الاجتهاد وإن قال به بعضهم، كما لا عبرة بالكافر ولا عبرة، ولا يشترط كذلك تتابع العصور كلها على ذلك الإجماع، بل إذا أجمع مجتهد الأمة في عصر من العصور على حكم كان إجماعا وكان حجة شرعية. والأصل في حجية الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كون هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فلذلك اتفق علماء الأمة على حجية الإجماع في الجملة، وإن اختلفوا في بعض شروطه وفيما يسمى إجماعا، لكنهم في الجملة متفقون على حجية الإجماع على اختلاف تعريفاتهم مما قد نعرض له في السياق. ولم يخالف في ذلك إلا بعض المبتدعة كالنظام من المعتزلة، ولا عبرة بخلاف مثله لمثل أئمة الاجتهاد من أهل السنة. وهناك إجماع أجمع على حجيته وعلى إمكانه، وهو إجماع الصحابة، فهو حجة عند جميع علماء الأمة. إذا اتفق الصحابة على حكم معين ويجمع عليه كان حجة شرعية عند جميع أهل العلم. ولذلك احتج من ينكر حجية غير إجماع غير الصحابة، أو لا ينكر بالأحرى حجيته ولكنه ينكر إمكانيته من الظاهرية، قبلوا ما أجمع عليه الصحابة كعقد المضاربة أي القراض الذي يدفع فيه الشخص مالا لآخر على أن يضرب فيه في الأرض، فما كان بينهما ما كان من ربح فبينهما بنسبة يتفقان عليها، وما كان فيه من خسارة فإن صاحب المال يخسر ماله وصاحب الجهد يخسر جهده. فهذه المضاربة وقعت على عهد عمر بن الخطاب ويجمع عليها الصحابة، وأجمع علماء الأمة على مشروعيتها وعلى القول بها لما فيهم الظاهرية. وأما من دون الصحابة فقد اختلف في إمكانية وقوع الإجماع منهم وليس في حجيته، وممن ذهب إلى أنه لا يمكن أو لا يصح الظاهري داود وابن حزم ومن سلك سبيلهم، وعلى ذلك يحمل ما روي عن الإمام أحمد من قوله إنه من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. الإجماع يعسر تحققه بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي عقد فيها إجماع الصحابة وإجماع الأمة في كل العصور يصعب تحققه، ولكنه واقع في مسائل وقد نقله غير واحد من أهل العلم. وعلى كل حال فما ينقله أهل العلم من الإجماعات كثيرا ما يتعقبه آخرون من أهل العلم فيثبتون فيه المخالفة من المجتهدين من الصحابة أو من دونهم، بل أحيانا يدعى الإجماع في مسألة ويدعى الإجماع على خلافها. لذلك يجب التحري والتفريق بين الإجماع القطعي المقطوع به وبين الإجماع الظني، فالأول حجة باتفاق والآخر حجة إن ثبت الإجماع ولم يثبت خلافه. لكن يكفي للقدح في هذا الإجماع إبراز قول يخالف هذا الإجماع سابق له، أما قول لاحق لهذا الإجماع فإنه لا يضره، كما أن القول السابق له إنما يضره على رأي من لا يرى انعقاد الإجماع إذا سبق بخلاف. وقد مر معنا في الدرس الذي نعيده الليلة أن الإجماع الذي يجمع عليه إنما هو الإجماع الذي لم يسبق بخلاف، أما إذا حصل الخلاف مثلا بين الصحابة في مسألة ثم انحسر وانحسم الإجماع في عصر التابعين مثلا أو بعد موت من خالفوا فيه من الصحابة مثلا، فهل يكون هذا إجماعا منعقدا أم لا؟ هذا فيه خلاف شديد ومعارك طاحنة بين مثبت للإجماع لكونه تحقق فيه الشرط وهو إجماع الأمة كلها، وبين منكر له باعتبار أن هذا الأمر قد خالف فيه بعض المجتهدين في عصر من العصور. قال الناظم رحمه الله: فخر لأمتنا أن النبي نفى عنها اجتماعا على ما فيه تضليل، أي أن هذه الأمة من مفاخرها أن الله سبحانه وتعالى عصمها على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على الضلالة، وهذا لم يجعله الله سبحانه وتعالى إلا لهذه الأمة. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر والمقصود بانقراض العصر أنه لا يشترط في الذين يجمعون على حكم معين أن ينتظر بالعمل بذلك الحكم حتى ينتهي ذلك العصر كله دون أن يقع خلاف، بل هذا لو فعل لكان في ذلك تأجيل للإجماع ومنع ذلك من انعقاد الإجماع، لأنه يتشدد بعض المجتهدين بعد ذلك وهلم جرا فيتعذر انعقاد الإجماع إذا ربط بهذا الشرط. ولذلك قال الناظم: الإجماع تأجيل، أي لا تأجيل للإجماع، بل ينعقد الإجماع مباشرة بعد الاجتماع المجتهدين عليه وشيوع القول بينهم. فإذا شاع القول بينهم وصرحوا فيه بفتواهم فيه فإن فتواهم تلك تكون إجماعا، ولا ينتظر للعمل بها انقراض العصر دون أن يرجع أحد منهم عن قوله أو أن يظهر خلاف في المسألة من مجتهد طرأ عليه الأهلية للاجتهاد. فإذا أجمع الصحابة على قول فلا يقدح فيه مخالفة بعض كبار التابعين ممن أدركوا ممن كان لهم حق الاجتهاد في عصر الصحابة وهلم جرا، فهذا معنى قوله: وليس شرط انقراض العصر معتبرا على الصحيح للإجماع تأجيل. وصح بالقول أو بالفعل أو بهما، يعني أن الإجماع المذكور يكون بالقول وهذا المجمع عليه والمتفق عليه، ويكون بالفعل وهذا يكاد يكون نظريا، لأنه ما من فعل يدعى عليه إجماع إلا وقد سبق بقول. فلذلك لو أجمع العلماء في عصر من العصور على فعل معين لكان إجماعا، ولكن هذا متعذر، بل لا يكاد يتصور إلا أن يسبق بقول وتداع منهم إلى نقاش هذه المسألة أو ليفعلوها، وعند ذلك يكون هذا القول مبنيا على فعل فيكون من الإجماع، هذا الفعل مبنيا على قول فيكون من الإجماع القولي، أو يكون بالقول والفعل معا كما مثلنا، بحيث يتحدثون عن مسألة معينة ثم يفعلونها بعد ذلك، فيتصور هنا اجتماع القول والفعل. أما أن يفعل بعض المجتهد يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل بعض المجتهدين فعلا وينتشر ذلك الفعل ويبلغ بقية المجتهدين ولا يصدر منهم إنكار له، فهل يعد هذا إجماعا؟ بعضهم يعده إجماعا ويسميه الإجماع السكوتية، وبعضهم يقول إن السكوت أنه لا ينسب لساكت كلام، وإن سكوته لا يدل بالضرورة على إقراره، فقد يسكت لعارض آخر ولمانع آخر قام به، فلذلك لا ينسب إليهم أنهم اجتمعوا بفعل بعضهم وسكوت البعض الآخر أو بقول بعضهم وسكوت البعض الآخر. ثم قال الناظم رحمه الله: قول الصحابي لا تلزم سواه به، وقيل حجة للصحب تعديل. جاء بقول الصحابي بعد الإجماع السكوتي علاقة بينهما، لأن من قال بحجية قول الصحابي على غير الصحابي إنما قال به من جهة أنه إذا قال قولا وأقر عليه من طرف الصحابة ولم يعلم له مخالف كان ذلك دالا على إجماعهم، فمن هذه الحيثية جاءت الحجية لقول الصحابي عند من يقول بذلك. والعلماء مختلفون في حجية قول الصحابي على أقوال، فمنهم من اتفقوا على أنه لا يكون قول الصحابي حجة على صحابي آخر، واختلفوا هل يكون حجة على غير الصحابي على أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنه يكون حجة، ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بحجة مطلقة، ومنهم من فصل فجعل قول أبي بكر وعمر حجة دون بقية الصحابة، وبعضهم فصل تفصيلا آخر فجعل قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف وانتشر بحيث يظن ظنا راجحا أن بقية الصحابة قد سمعوه وعلموه وأقروه، فإنه يكون حجة لا لكون قول الصحابي حجة، وإنما لاستبعاد أن يتفق الصحابة على ضلاله وأن يسكت بعضهم على بعض وقد عرفوا بإنكار المنكر وتغييره، فلا يسكتون على قول إلا إذا كان حقا عندهم، وإذا كان سكوتهم إقرارا له فيكون من باب الإجماع السكوتي. وهذه علاقة هذا البيت بالبيت الذي قبله، لأن قول الصحابي إنما يستمد الحجية من كونه يؤول إلى الإجماع السكوتي. والصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة ولم يعارضه نص من كتاب ولا سنة، عموم نص من كتاب ولا سنة ولا إطلاق نص من كتاب ولا سنة، ومن باب أولى نص صريح من الكتاب والسنة، إذا لم يعارضه فإنه يكون حجة إذا كان مما يظهر ولا يخفى لكونه مظنة لعلم الصحابة به وإقرارهم فيقول إلى الإجماع السكوتي. أما إذا كان قولا في مسألة اجتهادية طبعا، وإذا كان قول الصحابي في مسألة ليس الاجتهاد فيها مسرح فيكون كذلك حجة، لأنه يقول إلى ما هو معروف عندكم في علم مصطلح الحديث أن قول الصحابي إذا كان مما لا يقال بالرأي له حكم مرفوع، فمن هذا كذلك يكون من هذه الحيثية حجة. أما إذا كان في المسائل الاجتهادية فينظر، فإن خالف نصا أو عموما أو ظاهرا، يعني سواء كان عموما أو إطلاقا من كتاب أو سنة، فإنه لا يكون حجة. أما إذا لم يخالف شيئا من ذلك فينظر بعد ذلك هل هو مما ينتشر عادة ويعلم، فإن كان مما ينتشر ولا يخفى فهو حجة، وإلا فليس بحجة، ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون أقوال الصحابة حجة للعرقة الحاصلة بينها وبين الإجماع أو بين الحديث المرفوع. فإذا لم تكن هناك عرقة فإنه لا يكون في أقوالهم حجة. وقد أشرت في الليلة الماضية إلى تأليف العلائي الذي خص به قول الصحابي، فليرجع إليه ما أراد التفصيل في هذا الموضوع. يقول الناظم رحمه الله: الأخبار، ما الصدق والمين فيه أم كان خبر؟ وبالتواتر والآحاد منقول ما يوجب العلم مما قد روى ملأ عن مثلهم للذي عنه روى الجيل، تواتر عن سماع أو مشاهدة لا باجتهاد، فقد يقضيه تضليل، لا توجب العلم آحاد بلا عملا، منها المسانيد تروى والمراسيل. فمرسل هو ما لم يتصل سند فيه، ومسندها ما هو موصول، وليس مرسل من بعد الصحابة عند الشافعي حجة، وليس مرسل من بعد الصحابة عند الشافعي حجة إلا مراسيل نجل المسيب، لما فتشت وجدت من المسانيد فانزاح العراقيل. وفي المسانيد قد تأتيك عنعنة، وإن قرى الشيخ فالراوي له القيل، يقول حدثني إن شاء وأخبرني، لكن لحدثني في العكس تثقيل، أجازني إن تجز محضا أو أخبرني إجازة قد تعاطتها الأراعيل. يقول الناظم رحمه الله: ما الصدق والمين فيه أم كان خبر؟ أي أراد الناظم رحمه الله أن يعرف الخبر، وهو مفرد الأخبار التي عنون بها الباب، فقال إن الخبر هو ما احتمل الصدق والمين، أي الكذبة، ما احتمل الصدق والكذبة بغض النظر عن قائله يسمى خبرا في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح البيانيين أو أهل المعاني، يعني أهل البلاغة اصطلاحهم في الخبر، حتى النحاة والأصوليون اصطلاحهم في الخبر أنه ما أمكن، ما كان قابلا للتصديق والتكذيب لذاته بغض النظر عن قائله. هذا الخبر الذي يحتمل الصدق والتكذيب قسمان عند علماء الأصول. أما القسم الأول فالآحاد في المتواتر، وأما القسم الثاني فالآحاد. أما المتواتر فهو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب واتفاقهم عليه عن مهلهم إلى منتهاه وأسندوه إلى أمر حسي، فلا بد في التواتر من أن يتفق الجمع، ولا بد لهذا الجمع أن يكون ممن لا تقتضي العادة اتفاقهم وتمالؤهم وتواطؤهم على الكذب، وأن لا يستندوا بذلك إلى أمر معنوي كالرؤيا مثلا، بل لا بد أن يسندوه إلى أمر حسي كالسماع المشافهة أو الرؤية أو العرض أو الإجازة أو غير ذلك من طرق التحمل الراجعة للحس. ما الصدق والبين به أمكن خبر، وبالتواتر بين الناس منقول. والتواتر أنواع، منه تواتر لفظي كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد، تواتر لفظي كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه بهذا اللفظ 64 من الصحابة منهم العشرة. وقد يكون تواترا معنويا، وهذا هو الأكثر في التواتر، كأحاديث المسح على الخفين وأحاديث الشفاعة العظمى وأحاديث الحوض ونبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث رفع اليدين وغيرها، وهي كثيرة وقد ألفت فيها مؤلفات مشهورة. هذا هو التواتر. وأما الآحاد فهو ما قصر عن رتبة التواتر بحيث اختل فيه شرط من الشروط المذكورة في إحدى الطبقات، كان يقصر العدد الذي الجمع الذي رواها عن حد التواتر، أو يرويه الواحد مثلا في إحدى طبقاته، فكل ذلك يسمى أحادا، سواء كان غريبا مطلقا أو نسبيا، أو كان عزيزا أو كان مشهورا أو مستفيضا، فكل تلك الأقسام داخلة في حد الآحاد. والمتواتر يوجب العلم، وقد مر بنا في بداية التعريفات أن العلم المقصود به في علم الوصول إنما هو اليقين، لأن التواتر يفيد العلم الضروري يفيد اليقين. لا يوجب العلم مما قد روى ملأ عن مثلهم للذي عنه روى الجيل تواتر، أي التواتر ما يوجب العلم مما قد روى جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم يعني جيلا عن جيل، ويسند ذلك إلى حسي كسماع أو مشاهدة، لا أن ينقلوا أن يتواتروا على الاجتهاد ويتواطؤوا عليه، فتواطؤهم على الاجتهاد لا يسمى تواترا وإن سمي إجماعا في بعض صوره، لكنه لا يسمى تواترا. إذن التواتر هو ما رواه الجمع عن مثله إلى منتهاه، ويسندوه إلى سماع أو مشاهدة أو أمر حسي. وأما ما استند إلى أمر معنوي كالرؤيا أو كالاجتهاد فإنه لا يسمى تواترا، ولما ينتابه من التضليل أي من الشك والريب فيه فلا يمكن الاستناد إليه. أما الآحاد فلا توجب العلم، ولذلك قال الناظم لا توجب العلم آحاد بلا عملا، أي بلا توجب عملا. والآحاد أنواع، فمنها ما هو مسند وهو المرفوع المتصل المرفوع، ومنها ما هو مرسل، والمرسل في تعريفه واصطلاحات العلماء فيها أقوال كثيرة، ولكن الناظم ذهب هنا إلى أنه المنقطع، أن المرسل هو المنقطع، وهذا اصطلاح قديم للسلف يسمون كل منقطع مرسلا ولو كان من غير التابع، يعني لم ينقطع بين الصحابي والتابعي ولا بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنقطع من أي مكان كان من الإسناد يسمى مرسلا باصطلاحهم. ولذلك ألف ابن أبي حاتم رحمه الله كتاب المراسيل، وفيه يبين المنقطع فيقول رواية فلان عن فلان مرسلة، ولا يكون فلان ذلك صحابيا ولا تابعيا، وأحيانا يكون صحابيا وتابعيا، لكن المرسل في هذا الاصطلاح هو المنقطع. فيقول فمرسل هو ما لم يتصل سند فيه، أي ما كان منقطعا، سواء كان من أوله وهو المعلق أو من وسطه ولا لقب له يخصه بل هو المنقطع، أو كان من آخره وهو الذي يطلق عليه البعض مرسلا، فكل ذلك في هذا الاصطلاح يسمى مرسلا. وأما المسند فهو في اصطلاح الناظم المتصل، أي أنه يقابل المرسل، وإن كان هناك من له في اصطلاح آخر هو الذي أشرت إليه في البداية، وهو المتصل المرفوع. فمن العلماء من يجعل المسند هو المتصل المرفوع، ومنهم من يجعل المسند هو المتصل فيقابله المرسل وهو المنقطع، ومنهم من يجعله المسند هو المتصل المرفوع وعلى ذلك فلا يقابله المنقطع بل يقابله المنقطع الموقوف. ثم بين الناظم رحمه الله حكم المرسل، فقال إن المرسل من بعد الصحابة ليس بحجة عند الشافعي إلا مراسل سعيد بن المسيب. وهذا المرسل الذي أشار الناظم هنا إلى حكمه عند الشافعي وغيره إنما هو المرسل باصطلاح آخر، وهو ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المرسل الذي يحتج به بعض أهل العلم ونقل فيه أن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة والشافعي ومالك يعملانه، ولكن الصحيح أنه لا يعمل به، فقد نقل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع إجماع المحدثين على عدم العمل بالحديث المرسل، سواء كان مرسل التابعي الكبير أو كان منقطعا في بقية أجزاء السند. وهذا الإجماع معتبر، فالمحدثون هم أهل الفن وإجماعهم فيه معتبر. أما الشافعي رحمه الله فقد استثنى من المراسيل التي يحتج بها مراسيل سعيد بن المسيب لكونه سبرها فوجد أنها كلها موصولة، ولأنه أكثر روايته عن الصحابة وعن كبار التابعين من الثقات، ويندر أن يروي عن التابعين، وإذا روى عن التابعين فإنه لا يروي عن ضعفائهم. فكل هذه القرائن جعلت الشافعي رحمه الله يرجح أن مرسل سعيد له منزلة خاصة وأنه صحيح. وهناك في كتابه الرسالة ما يشعر بأن هذا القول لا يختص بسعيد، بل إن المرسل حجة إذا توبع بموصول أو توبع بمرسل آخر وصل أرسله من لم يشترك في رواة ضعفاء مع المرسل الأول. يعني إذا أرسل رجل حديثا ثم جاء الحديث مرسل من طريق أخرى فننظر إلى ذلك الثاني الذي أرسله، فإن كان يشترك لا يشترك مع الأول في الشيوخ قويناه به، وأما إن اشترك معه في الشيوخ فننظر، فإن كان يشتركان في شيخ ضعيف فأكثر لم يقوه، وإن كان الشيوخ الذين يشتركون فيهم كلهم ثقات فإنه يتقوى به. إذن هذا هو منهج الشافعي رحمه الله في العمل بالمرسل، فمراسيل سعيد عنده حجة لكونها سبرت ووجدت موصولات، وأما من سوى سعيد فلا يصحح من مراسيله إلا ما توبع بمسند أو توبع بمرسل أرسله من لم يشترك مع المرسل الأول في شيوخ ضعفاء. يقول: وليس مرسل من بعد الصحابة عند الشافعي حجة إلا مراسيل نجل المسيب لما فتشت أي سبرت وجدت من المسانيد، فانزاح العراقيل أي فانزاح عنها ما كان يضعفها من العراقيل، العراقيل التي كانت تحول دون إعمالها، وهي خوف الانقطاع وخوف أن يكون الراوي المحذوف ضعيفا، انزاح عنها هذا الوهم فكانت حجة بذلك. وقيد الناظم رحمه الله مرسلا من بعد الصحابة إشارة إلى إجماع العلماء أو اتفاقهم على أن مرسل الصحابة حجة لأن الصحابة كلهم عدول، فما يرويه صغار الصحابة مما لم يسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوه، ولا بد أنهم سمعوه من الصحابة الآخرين، وكل الصحابة ثقات، فلا تضر الجهالة في جهالة عين الصحابي المحذوف لأنهم كلهم ثقات. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى حكم العنعنة في الرواية، وما ينبغي لمن تحمل الحديث عن طريق العنعنة أن يحدث به، فقال: وفي المساند قد تأتيك عنعنة. فإن قرأ الشيخ على تلميذه فالراوي عن هذا الشيخ إذا أراد أن يتحمل فإن شاء أن يقول حدثني وإن شاء أن يقول أخبرني، يعني أن الشيخ هذه مراتب التحمل عن الشيخ، مراتب الرواية إما أن تكون بالتحديث أو تكون بالعرض، فإن كان الشيخ يحدث والتلميذ يسمع فإن شاء قال حدثني وإن شاء قال أخبرني، وهو مخير فيهما ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع فهذا الذي يسمى العرض، وأكثر أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله ومالك وغيرهم يسوون بينهما، من روي عن مالك تفضيل العرض على السماع، ومن يرى تفضيل العرض على السماع ومساواته له فإنه يجيز أن تقول حدثني فيما عرضته على الشيخ وأن تقول أخبرني. ولكن الناظم رحمه الله يبدو أنه يميل إلى مذهب مسلم في ذلك، وهو أنه لا يقول فيما عرضه على شيخه حدثني، بل يقول له أن يقول أخبرني، ولكن لا يقول حدثني في العرض، وإنما يقول حدثني في السماع فقط، يقول حدثني إن شاء وأخبرني. أي إذا كان الشيخ هو القارئ فإن شاء الراوي أن يقول حدثني الشيخ أو إن شاء أن يقول أخبرني الشيخ، لكن إن كان التلميذ هو الذي يقرأ فله أن يقول حدثني، فله أن يقول أخبرني، وأما أن يقول حدثني ففي ذلك تثقيل، أي هناك من قال إن ذلك لا يشرع ولا ينبغي، والصحيح الذي عليه أكثره العلم ونقله البخاري عن جماعة في كتاب العلم من صحيحه أنه لا فرق بين العرض والحديث والتحديث، وأنهما في رتبة واحدة، بل إن مالك رحمه الله كما قلت فضل العرض على السماع. أما إذا كان التلميذ لم يسمع من الشيخ ولكن الشيخ أجازه إجازة محضة بأن قاله أجزتك أن تروي هذا الكتاب أو هذا الحديث مثلا، فينبغي إذا أراد أن يعبر بأخبرني أن يقيدها بالإجازة فيقول أخبرني إجازة، وبعضهم يقول أخبرني فيما رواه بالإجازة، وقد كان بعض المحدثين يطعن في ببعضهم في ذلك، والصحيح أنه ليس ذلك مطعنا يطعن فيه في الراوي، ولكنه لا ينبغي له أن يقول فيما رواه بالإجازة إلا أخبرني، إلا إذا قيد ذلك بأن يقول أخبرني إجازة. وبهذه الطريقة قد تعاطت الناس الرواية بالإجازة رعيلا عن رعيل وجيلا إثر جيل، إجازة قد تعاطتها الأراعيل. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى باب القياس فقال: أما القياس فرد الفرع فدري إلى أصل يضمهما في الحكم تعليل. أما القياس فرد الفرع فدري إلى أصل يضمهما في الحكم تعليل، فمنه ذو علة ومنه ذو شبه وذو الدلالة أنواع أبابل. ما كان علته للحكم موجبة ما كان علته للحكم موجبة لعلة، بل لعين اللفظ مدلول، وذو الدلالة ما دل النظير به على النظير ولم يوجبه تعليل، وما تجاذبه أصلان ذو شبه كالعبد يشبه مالا وهو مقتول، وشرط أصل ثبوت بالدليل بما عليه في نظر الخصمين تعويل. وعلة الحكم في معلولها اضطردت لفظا ومعنا، فما بالنقض تعطيل، والحكم نفيا وإثباتا كعلته إن توفى أو تلفى يجري ما جرى النيل. يقول: أما القياس، وهذا هو الأصل الثالث الرابع من أصول التشريع، وقد قال به جمهور أهل العلم وخالف فيه الظاهرية فلم يقولوا بالقياس وردوا، غطوا العجز الحاصل في عدم إعمالهم القياس في النوازل التي تنزل بهم، غطوه بالتوسع في إعمال العموم وبالتوسع في إعمال البراءة الأصلية والاستصحاب، والصحيح الذي عليه أكثر الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم القول بالقياس، والأدلة عليه كثيرة، وكل الأمثال المضروبة في القرآن هي أدلة على أصل القياس، وإن كان المقصود القياس السالم من القوادح المسلوك فيه مسلكا صحيحا من مسالك العلة. أما ليس كل قياس حجة، وإنما القياس السالم من معارضة النص، والسالم من معارضة الإجماع، والسالم والمسلوك فيه مسلكا من مسالك العلة التي سنتعرض لها عند تفصيلنا لشرح المرتقى، والذي لا يوجد فيه قادح يقدح فيه من قوادح العلة التي سنتعرض لها في ذلك الموضع إن شاء الله، هذا القياس حجة، وهو الاعتبار المذكور في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو مقتضى الأمثال ضرب الأمثال، وهو القياس التمثيلي الذي مر معنا في بداية الكلام على الأدلة، حيث ذكرنا هناك القياس المنطقية والقياس الاستثنائية والقياس التمثيلية والاستقراء. هذا القياس التمثيلي هو الذي ضرب الله سبحانه وتعالى فيه الأمثال وأبدأ فيها وأعاد، وقد أبدع الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، أبدع رحمه الله في عرضه لأدلة حجية القياس والرد على المخالفين، فلم يدع لمنكر القياس حجة يحتج بها، والله أعلم. لكن هذه العجالة ليست محلا للاستفاضة في أدلة القائلين بالقياس وعدمه، فيكفينا أن نشير إلى أن جمهور أهل العلم عن القول به. القياس هو رد فرع إلى أصل لاجتماعهما في علة في علة، يعني رد فرع إلى أصل لاشتراكهما في معنى معين، هذا المعنى يسمى علة في الاصطلاح. فإذا ألحقنا فرعا مسكوتا عنه بأصل منطوق به فإن هذا الحكم الناتج، وأعطينا ذلك الفرع حكم ذلك الأصل، إما لتحقق العلة الجامعة، العلة التي من أجلها التي هي أمارة الحكم التي جعل الشارع أمارة للحكم أو سببا لتشريعه، إذا كانت متحققة بكمالها في الفرع بحيث لم يلاحظ فرق مؤثر بين الأصل والفرع يمكن أن يناط به حكم، فإن هذا الفرع يعطى حكم ذلك الأصل. إذا أعطي حكم ذلك الأصل فهذا هو القياس التمثيلي، وهو القياس الفقهي الذي هو حجة عند الجمهور. وإذا ألحق به ليس لعلة معينة ولكن لنفي الفارق فهذا يسمى قياس الدلالة، يسمى قياس نفي الفارق، ويسمى القياس في معنى الأصل. وأما إذا ألحق به ليس لنفس العلة ولكن لأثر من آثارها أو حكم من أحكامها فإنه يسمى قياس الدلالة. وأما إذا ألحق الفرع بالأصل لتشابه بينهما، للشبه بينهما لمجرد الشبه، فإن هذا الشبه إن كان في حكم يمكن أن في معنى يمكن أن يناط به الحكم، يعني بمعنى غير طردي، معنى مناسب، فهذا القياس محل نظر ويسمونه قياس الشبه. أما إذا كان مجرد الصورة للشبه في الصورة فهذا نوع من قياس الشبه كذلك، ويسمى القياس الصوري، وهو أضعف أنواع القياس، فهو قياس ضعيف. نرجع إلى عرض الأبيات، نقول أن القياس فرد الفرع الفدري إلى أصل يضمهما في الحكم تعليله، أي رد فرع إلى أصل لاشتراكهما في حكم في معنى معين، وهذا المعنى هو العلة. والقياس أنواع، فمنه القياس في العلة وهو هذا الذي عرفناه، ومنه قياس الشبه وسيمثله الناظم، ومنه قياس الدلالة وهو أنواع منوعة. والقياس في الحق ينقسم إلى أقسام بحسب اعتبارات مختلفة، فبحسب ظهوره وخفائه ينقسم إلى قياس جلي وهو فحوى الخطاب مفهوم الموافقة، سواء كان أولويا أو مساويا، إذا كان فيه ظهور بحيث يقطع بموافقة المنطوق للمفهوم للحكم. ومنه خفي وهو ما سوى ذلك، سواء كان قياس علة أو قياس دلالة أو قياس شبه. وأما باعتبار التعليل وعدمه فينقسم إلى قياس علة وقياس شبه وقياس دلالة. فأما قياس العلة فهو أن يلحق فرع بأصل باشتراكه ما في العلة، كإلحاق مثلا كإلحاق الأرز مثلا بأحد المطعومات المذكورة في حديث عبادة بن الصامت بالبر أو بالشعير أو بالقمح بسبب اشتراكه معهم في معنى مناسب، سواء قلنا إن هذا المعنى هو الطعمية أو هو الاغتيات والادخار أو هو الكيل والوزن أو غير ذلك مما اختلف فيه العلم. إلحاق الفرع، إلحاق الفرع بالأصل لهذه العلة يسمى قياس علة. ولا بد للعلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، ولا بد لها من أن يسلك فيها مسلك من مسالك العلة، إما النص أو الإجماع، سواء من إما النص سواء كان ظاهرا أو نصا يعني صريحا أو ظاهرا أو إجماعا أو الدوران مثلا الطرد والعكس أو غير ذلك من مسالك العلة التي سنعرض لها في حينها إن شاء الله. فالحكم إذا أوجبته العلة أو جعلت العلة أمارة عليه فهذا القياس قياس الفرع وإلحاقه بالأصل لاشتراكهما في عين العلة بحيث يكون العلة مدلول العلة هو مناط الحكم، هذا يسمى قياس العلة. ما كان علة الحكم موجبة ذو علة أي هو قياس العلة، بل لا بد أن يكون عين العلة هي مناط الحكم. أما إذا ألحق الفرع على الأصل ليس بعين العلة وإنما هو بنظيرها أو بأثر من آثارها فهذا لا يسمى قياس علة وإنما يسمى قياس دلالة. فيدل النظير فيه على النظير. قياس الدلالة ويسميه البعض القياس في معنى الأصل، لا هذا قياس نفي الفارق. بالنسبة لقياس الدلالة لا تكون العلة فيه هي المذكورة، بل يذكر أثر من آثارها أو كما قلت نظير العلة أو ما إلى ذلك. إما أن يذكر أثر من آثار العلة أو حكم من أحكامها. فمثلا قياس النبيذ على الخمر لجامع الإسكار مثلا هذا قياس علة، لأن العلة هي الإسكار. أما إذا قسناه عليه بجامع الرائحة، قسنا النبيذ على الخمر في التحريم بجامع وجود الرائحة الملازمة والشدة المطربة الملازمة للخمر وهي موجودة في النبيذ، فهذا القياس هنا يسمى قياس الدلالة، لأننا لم نقص الفرع على الأصل لاجتماعه في العلة وإنما لحكم من أحكام العلة أو أثر من آثارها. وهناك مثال آخر يكون أوضح، وهو مثلا إذا قلنا أنه لو قطع جماعة يد رجل واحد فهل تقطع أيديهم كلهم؟ إذا قسنا هذا على قضية قتل جماعة بالواحد لكونهم تمالؤوا على جنايته فهذا يكون من باب قياس العلة. أما إذا قسنا قطع الأيدي باليد الواحدة على موضوع الدية مثلا على أن الجماعة تجب عليهم دية الرجل إذا قتلوه ويجب عليهم القصاص إذا قتلوه عمدا، فهنا عفوا أنا قلت أن هذا قياس، أن هذا قياس دلالة. إذا قسنا قطع أيدي الجماعة الذين قطعوا يد رجل واحد قطعهم بقطعه إذا قسناه على قتلهم أي قصاصهم به الذي قضى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحصل فيه إجماع أو شبهه، إذا قسناه عليه فإن هذا القياس هنا قياس دلالة، لأننا هنا لم نقس على نفس العلة الموجبة للحكم، وإنما قسنا على نظيرها أو أثر من آثارها وهو وجوب القصاص. فالعلة هي التساوي، العلة في القصاص هي عصمة هذه النفس، وأن كل تلك النفوس التي تسببت في إزهاق هذه النفس مساوية لها عند بالشرع. لكن تعميم ذلك على مجموعة من الأنفس اشتركت، حتى قال علي لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم، هذا من باب قياس الدلالة. إذن وأما قياس الشبه فمثل له الناظم بقوله كالعبد يشبه مالا وهو مقتول. فالشافعي رحمه الله فجعل العبد إذا جنى جناية، العبد المملوك إذا جنى جناية فإنه يعني تدفع قيمة تلك الجناية قيمة ينظر فيه إلى القيمة، لأنه غلب شبه العبد بالمال في كونه يملك وكونه يورث وما إلى ذلك. ومن العلماء من غلب جانب الآدمية والإيمان في العبد، فإذا جنى جناية لا تدفع قيمة تلك الجناية وإنما يسلم في تلك الجناية. فالعبد هناك فيه شبه بالمال وشبه بالإنسان، فهو من حيث هو مكلف إنسان، ومن حيث هو يورث ويملك مال، فهل نلحقه بأحكام المال أم نلحقه بأحكام الآدميين؟ من رعى فيه شبهه بالمال يلحقه بالمال، ومن رعى فيه شبهه بالمكلفين يلحقه ببقية المكلفين. فما تجاذبه أصلان ذو شبه، أي ما تجاذبه أصلان يشبه هذا الأصل من جهة وهذا الأصل من جهة آخر، هل نغلب إلى الشبه أم نغلب إلى الشبه؟ إذا غلبنا به شبه من الأشباه فقد الحقنا به بقياس الشبه. وهذا القياس أحيانا يضعف وأحيانا يقوى، فمن مواضع قوته هذا الموضع الذي مثل فيه الشافعي في إسلام العبد في جنايته، أعطى قيمة العبد، أوجب قيمة العبد إذا أتلف بالغة ما بلغت لشبهه في أكثر أحكامه بالأموال، وشبهه بالأحرار قليل. وأما النوع الشبه الضعيف فكتحريم بعض أهل العلم للخيل وإلحاقها في تحريم في تنجيس أرواثها وأبوالها وغير ذلك بالحمير لشبهها بها صوريا، وهذا شبه صوري ولا تأثير له في الحكم، فلذلك الأصح هو إباحة أكل لحوم الخيل وطهارة يعني آثارها خلافا للحمل. وشرط أصل ثبوت بالدليل بما عليه في نظر الخصمين تعويله، يعني هنا أراد الناظم أن يشير إلى شروط بعض أركان القياس، والقياس له أركان. الركن الأول هو الأصل المقيس عليه، والركن الثاني هو الفرع المقيس، والركن الثالث هو العلة وهي المعنى الذي يجتمع فيه الأصل مع فرعه، والذي هو المناط الذي يلحق به الفرع بالأصل. وحكم الأصل وحكم الفرع هذه أركان القياس، فلا بد للأصل لكي يقاس عليه، لكي يكون أهلا لأن يكون أصلا يقاس عليه، لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي يعول عليه الخصمان، يعني لا بد أن يكون ثابتا بكتاب أو بسنة، أو على الأقل يثبت بما يتفق الخصمان على أنه حجة. فمثلا الدليل، من يرى مثلا إذا كان طرفان يريان عمل أهل المدينة حجة مثلا كبعض المالكية، فإنه يكفي لكي يقاس على الحكم أن يثبت عندهم بعمل أهل المدينة. أما إذا كان أحدهما ينكر عمل أهل المدينة والآخر يثبته، فلا يمكن أن يحتج أحدهما على الآخر بالقياس على قول من ثبت بدليل لا يثبته الخصم. فلا بد في الأصل المقيس عليه حتى يكون حجة عند الطرفين المتناظرين أن يكون ثابتا بدليل يعول عليه الخصمان، أي يريانه حجة. ولا بد في العلة أن تكون مضطردة في معلولها لفظا ومعنى، يعني أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فإذا رأينا علة غير مضطردة أو غير منعكسة فينبغي أن نعلم أنها غير علة. والصحيح أنه لا يشترط الانعكاس في العلة، لأنه الصحيح أنه لا ينقض القياس بعدم دوران العلة، بعدم انعكاس العلة، لأنه يمكن أن يخصص النص العام بالعلة. إذا وجدنا نصا عاما مثلا وتخلفت وجد الحكم وتخلفت العلة، فإن هذا لا يدل على انتقاض هذه العلة، وإنما يدل على أن الحكم ثبت بعلة أخرى. فالعلة قد تتعدى للحكم واحد قد توجبه علل مختلفة. فلا بد لكي عند وجود الحكم، عند وجود العلة من وجود الحكم. فالعلة إذا وجدت ينبغي أن يوجد الحكم إلا إذا قام مانع، وإذا انعدمت فينبغي أن يدع عدم الحكم إلا إذا كان له علة أخرى، كان الحكم متعدد العلل. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن العلة من شروطها الاضطراد والانعكاس، فهي تقبل بإقبال الحكم وتدبر إدباره. وقد مر معنا أن هذا لا يشترط على الصحيح، والحكم نفيا وإثباتا كعلته، إن تنفى أو تلفى يدري ما جرى النيل. وأن الحكم إذا نفي انتفت العلة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، يعني أن العلة ملازمة للحكم وجودا وعدما، أن العلة يجب فيها الاضطراد والانعكاس. وقد مر معنا أن هذا غير مشتراط، فالصحيح عدم اشتراط ذلك في العلة كما سنفصله إن شاء الله في مسلك الدوران وفي قادح النقض وقادح العكس وغيره من القوادح المتعلقة بهذا المعنى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأفتح المجال لأسئلتكم. بارك الله فيكم. بالنسبة للاضطراد وانعكاس العلة، نعم، مثلا الإسكار مثلا علة في تحريم الخمر، هل هذه العلة مضطردة؟ نعم، كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا هو الطرد، هذا هو الاضطراد. يعني كلما وجد من وجد في عين معينة هذا المعنى وهو الإسكار، وجد الحكم وهو التحريم. لكن هل هذا منعكس؟ يعني كلما كان محرما فإنه مسكر؟ لا، ليس منعكسا. يعني مثلا الشيء قد يحرم ولا توجد فيه علة معينة لوجود علة أخرى غيرها، فمن هذه الحيثية لا نقول أن الانعكاس شرط في العلة. الله أعلم. أقول بالنسبة لرد على ابن حزم في القياس لا يتسع له المقام، فنحن في مختصر من مختصرات الأصول، لكن من أراد البحث فيه من أراد أدلة ابن حزم فليرجع إلى الإحكام له، ومن أراد أدلة الجمهور في الرد عليه فأجمع من رأيت تكلم فيه الإمام ابن القيم في إعلان الواقعين في الجزء الأول. يقول شيخنا بارك الله فيكم: قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، ومع ذلك خالف أئمة المذاهب هذا الإجماع المنعقد. لا أبدا. بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، قد روى عبد الله بن شقيق كما أشرت إليه أنهم لم يكونوا يعدون شيئا من أعمال تركه كفرا إلا الصلاة، وهذا بالإضافة إلى أنه غير صريح في الإجماع وإن كان ظاهرا فيه، إلا أنه لم يبين المقصود بالترك الصلاة عندهم، فهناك ترك الصلاة مطلقا بحيث لا يصلي، وهناك ترك الصلاة الترك النسبي بمعنى أن يتركها حتى يخرج وقت صلاة واحدة ولكنه يترك مرة ويفعل مرة، وهذا الترك الثاني لا يجمع العلماء عليه، بل الإمام أحمد رحمه الله كما لا يخفى عليكم يقول به، فلم يجمع الصحابة من بعد الصحابة على خلاف هذا القول، ولكن يمكن أن يحتج على من خالف هذا القول من المذاهب الثلاثة القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة إلا إذا استحلها، يمكن أن يحتج عليهم بهذا الإجماع، ولكن يمكنهم أن يقولوا إن هذا غير صريح بالإجماع وأن هناك أحاديث ظاهرها عدم التكفير أو آثار ظاهرها عدم التكفير. هل معنى ذلك أن الخمر لو سلب من الإسكار يبقى الحكم هو التحريم؟ لا. على القول بالطراد وانعكاس العلة، الخمر إذا سلب من الإسكار حلت، بشرط أن لا يكون الشخص هو الذي سلبها الإسكار بفعله، فإن فعل ذلك فإن هذا يكون احتيالا على إباحة الحرام ولا يبيحه،